لا ما تقولش تعبان ابدا. لا بقول لك ايه، ما حدش هنا بيحسد، خلي بالك. الله الله الله، والنبي يا محمد ما تحرمنا. الله يفتح عليك. الله يا ابو محمود. لا براحتك قوي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا سلام. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ

حجنا يا سيدي. نعم نعم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. يا سلام يا سلام. الله الله الله. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يا أخي دي جامعة شغل جامعة شغل جامعة سيدنا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يا سلام يا سلام يا سلام. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن تعالى. تعالى يا عمي. تعالى. أو آباء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الله أكبر. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب